نعم اقسم بالله واليوم لازم نقضي هذه ترى القاعدة بدنا نسوي موقف صفحة صفحة كيف اللي قال فراس الأسبوع الماضي الدرس الماضي هذه لو أريدت نفس إنسان أو مال أو حرمته دفع عن تلك بأسهل من هو يندفع تمري وغيرهما وقال في الترغيب والمحرر يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع واختار أبو محمد المقدسي وغيره بالأسهل إن خاف أن يبدره الصواب العبارة أن له دفعه بغير الأسهل بالأسهل بغير الأسهل يشكل على الأسهل بغير الأسهل والكتاب أغلاط كثيرة فيه إخطاء لكن تصحيحها يسير بالرجوع إلى الكتب التي تنقل مثل صاحب الإنصاف ولو كان مثل الكتاب في موضوع واحد كان ناتي بالإنصاف لكن المشكلة أن الكتاب مرة في الشهادات ومرة في الطهارة والإنصاف 32 مجلد ولا تصحيح العبارة سهل ما في إشكال لكن المشكلة أن الإنصاف أقول مجلدات كثيرة يقيد ونرجع للعبارة إن شاء الله أي هي الأصل هذه خطأ مطبعي اللي صفحة 9 ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام صوابها لمن؟ أيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تتبه القواعد في القاعدة الأولى ومنها لو قال علي ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول للثاني والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله لو قال له أو في ظني لزمه في الأول لا في الثاني يعني فيما قال في علمي ولا يلزمه إذا قال في ظني وهذا مما اختلف فيه المذهب فمشوا هنا على أنه لا بد من إيش من اليقين بغلبة الظن وعلى القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله يلزمه في الحالين في حال العلم وفي حال الظن منها الصائم لو غلب على ظنه أنه إذا غلب الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ذكره الأصحاب محل وفاق طيب واضح هذه مو واضح التقبيل للصائم نقول جائز إذا غلب على ظنه أنه لو قبل فإنه ينزل الإنزال مفسد للصوم هذا يقول يحرم عليك التقبيل لأنه يعني وسيلة إلى أفساد الصيام ها إيش متفق عليه يعني ما فيها خلاف لكن يقول ذكره أصحاب محل وفاق يعني بين فقهاء الحنابلة نعم ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها قاله الأصحاب وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة ولو كذبها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تصنيف المهر لا تنصيف فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في إباحتها الأول لأن قولها في الوطء مقبول ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته وأنكرها وإصابته ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته وأنكرها أصل النكاح والإصابة حلت للأول في الأصح وهذان فرعان مشكلان جدا طيب هذه مسألة يقول لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره مثل رجل طلق امرأته ثلاثا آخر ثلاث تطليقات هنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره غاب عنها بعد مدة أتت وقالت إنها تزوجت برجل وإنه وطئها وانقضت عدتها فهل يحل له أن يتزوجها؟ نقول يجوز، يجوز له ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه صدقها، إذا غلب على ظنه أنها صادقة فيما قالت فله ذلك. والشرط الثاني أن يكون ذلك ممكنا، أن يكون ذلك ممكنا. فأما إذا ادعت ذلك في زمن لا يمكن فيه انقضاء عدتها من الأول ومن الثاني فلا تقبل. فمثلا لو أتت، لو أنه طلقها في أول المحرم ثم أتته في العاشر من صفر وقالت إنها تزوجت وأصابها وانقضت عدتها من الأول والثاني، فهنا هل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل قوله، لأن هذا لا يمكن، لأن أقل زمن تنقضي به عدة المرأة 29 يوما أقل شيء. فالمرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما لا تسمع دعواها، لا تسمع. وإن ادعت انقضاء العدة في 29 يوما فإنها دعواها تقبل لكن ببينة، وإن ادعت في أكثر من ذلك قبل بلا بينة. طبعا الآن يعني المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدعي ذلك في زمن لا يمكن، كما لو ادعت أن عدتها انقضت في أقل من 29 يوما فلا تسمع دعواها أصلا. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 كم يوما؟ طيب يوم وليلة حيض وثلاثة عشر طهر كم؟ 14. طيب يوم وليلة حيض وثلاثة عشر طهر 28، ويوم وليلة حيض والطهر واضح، هذه ممكن 29 ممكن، لكن لا بد من إيش؟ من بينة، لأن هذا نادر، لأن هذا أمر نادر. ولهذا قالوا لو ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما ولو لحظة واحدة لا يقبل، لا تسمع دعواها أصلا. وإن ادعته في 29 يوما قبلت لكن ببينة. طيب فإن ادعته في 3 أشهر تقبل بلا بينة، تقبل بلا بينة. طيب هذه المرأة التي طلقها زوجها آخر 3 تطليقات ثم ادعت أنها نكحت زوجا آخر وأنه وطئها وأن عدتها انتهت من الأول والثاني، نقول للزوج أن ينكحها بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه صدقها، والشرط الثاني أن يكون ذلك ممكنا، أن يكون ذلك ممكنا. فمثلا لو أتته بعد 4 أشهر وغلب على ظنه صدقها يجوز له تزوجها؟ نعم يجوز. يقول قاله الأصحاب: وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة، بالثقة والديانة. فإذا غلب على ظنه صدقها وهي غير معروفة بالثقة والديانة فلا يقبل قولها. والمذهب الأول أنه إذا غلب على ظنه صدقها قبل الدعوة. طيب شو المسألة الثانية؟ يقول: ولو كذبها الزوج الثاني في الوقت، فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول. مثل هذه المرأة التي طلقها زوجها 3 تطليقات قالت إنها تزوجت رجلا وإنه وطئها وإن عدتها انقضت، فقال الزوج الثاني هي كاذبة لم أطعها، لم أطعها. فالمؤلف يقول القول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في إباحته الأول. هذه الدعوة من المرأة تضمنت أمرين: الأمر الأول تنصيف المهر، والأمر الثاني إباحتها للأول، إباحتها للأول. واضح ولا؟ فيقبل قولها في إباحتها الأول ولا يقبل قولها في تنصيف المهر. مفهوم؟ نقول يقبل قولها في تنصيف المهر في إباحتها للأول، قولها مقبول. وأما دعواها في تنصيف المهر فلا يقبل، فالقول قول الزوج. يعني امرأة تقول إن لما طلقها زوجها قالت إني تزوجت فلانا وإنه وطئني وأنا الآن وطلقني والآن حليت لك يا زوجي الأول، فقال الزوج الثاني هي كاذبة لم أطأها. الآن المرأة دعواها تضمنت إيش؟ دعواها أن الزوج الثاني وطئها تضمنت أن المهر يتنصف، لأن المهر يتنصف بماذا؟ بالدخول، دخول والوطء. ها؟ إيش؟ لا لا طلقها بدون نعم، فالقول قوله في تنصيف المهر، والقول قولها في إباحتها للأول. لا قبل المسيس، قبل المسيس دعوى الزوج أنه لم يمسها، فالدعوى هذه تضمت أمرين: الأمر الأول ثبوت المهر، تقرر المهر كاملا بالنسبة لدعواها، والأمر الثاني أنها تحل للزوج الأول، تحل للزوج الأول. فنقول نقبل دعواها في إباحتها للأول، ولا نقبل دعواها بالنسبة لكامل المهر، بل القول في المهر قول الزوج، وعلى هذا فيتنصف المهر. مفهوم؟ طيب. وهذا مما من المسائل التي يتبعض فيها الحكم، يتبعض فيها الحكم، حيث قبلنا قول الزوجة من جهة وقول الزوج من جهة أخرى. طيب لماذا قبلنا قول الزوجة؟ نقول لأن هذا الأمر لا يعرف إلا من جهتها، ولأنها مؤتمنة، مؤتمنة على ذلك. نعم. قال لأن قولها في الوطء مقبول. نعم. قال المسألة الثانية: ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته وأنكرها أصل النكاح والإصابة حلت للأول في الأصح، وهذا للفرعان مشكلان جدا. ووجه الإشكال أن الحكم فيهما تباعد. نعم. ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات بنى على اليقين. نعم. ومنها إذا شك في عدد الرضاء، في عدد الطلاق أو عدد الرضاء بنى على اليقين. المسألة الأولى: إذا شك في عدد الطلاق، ما هو الشك؟ الشك هو التردد في وجود الشيء وعدمه. والشك في الطلاق له صور: الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود الطلاق، والصورة الثانية أن يشك في وجود الشرط، في شرط الطلاق، سواء كان هذا الشرط وجوديا أو عدميا. والصورة الثالثة أن يشك في عدد الطلاق، والصورة الرابعة أن يشك في عين المطلقة، يشك في عين المطلقة. مفهوم؟ الشك في الطلاق إما أن يكون في أصل الطلاق، هل طلق أو لم يطلق. والصورة الثانية أن يشك في وجود الشرط، بأن علق الطلاق على شرط فيشك هل وجد هذا الشرط أو لم يوجد. والصورة الثالثة أن يشك في العدد. والصورة الرابعة أن يشك في عين المطلقة. هذه أربع صور للشك في الطلاق. الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق، مثل قال شك، قال هل طلقت زوجتي أو لم أطلقها، ما الأصل؟ نقول الأصل عدم الطلاق وبقاء عصمة النكاح، هذه الصورة الأولى. فإذا شك هل طلق أو لم يطلق فنقول الأصل بقاء النكاح، بقاء عصمة النكاح، لأنها اليقين. وقال الموفق رحمه الله: الورع التزام في الطلاق، إذا شك هل طلق أو لا فالورع أن يلتزم الطلاق، وعلى هذا فتطلق زوجته واحدة، تطلق واحدة. لكن الصواب الأول وهو المذهب أنه إذا شك في أصل الطلاق فإن الأصل عدم الطلاق، بل الورع عدم الطلاق لأمرين: الأمر الأول أن الأصل إيش؟ بقاء عصمة النكاح، بقاء عصمة النكاح. وثانيا أننا لو التزمنا هذا الطلاق فمعنى ذلك أننا حرمناها على زوجها وأحللناها لغيره، وأحللناها لغيره، فربما يكون الطلاق غير واقع في الأصل، فيكون النكاح الثاني لهذه المرأة نكاح امرأة ذات زوج، مفهوم؟ إذن إذا شك في أصل الطلاق فالأصل عدم الطلاق. طيب الصورة الثانية أن يشك في وجود الشرط في شرطه، مثل أن يقول لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم يشك هل دخلت الدار أو لم تدخل، هل خرجت من البيت أم لم تخرج. ما هو الأصل؟ عدم وجود الشرط. الأصل عدم وجود الشرط، فهمتم؟ سواء كان هذا الشرط وجوديا أو عدميا. مثال الوجودي إن دخلت، مثال العدمي إن لم تدخلي، مفهوم؟ فإذا شك هل وجد الشرط أو لم يوجد فالأصل عدم وجود الشرط. طيب هذه الصورة إيش؟ ثانية. الصورة الثالثة أن يشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن أنه طلق لكن يشك هل طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاث. فالأصل أنها واحدة، الأصل أنها واحدة. طيب الصورة الرابعة أن يشك في عين المطلقة، بأن كان له زوجتان وطلق إحداهما لكن شك هل المطلقة فلانة أو فلانة فهنا نقول أصل الطلاق موجود لكن المطلقة مبهمة غير معينة، وحينئذ تخرج بماذا؟ بالقرعة، تخرج بالقرعة. فمثلا رجل له زوجتان فاطمة وهند، فطلق واحدة ونسي هل المطلقة هند أو المطلقة فاطمة. الآن إحداهما لا تحل له يقينا، ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ نقول القرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. طيب لو قدر أن زوجتي مثلا فاطمة وهند أن القرعة وقعت على فاطمة، تطلق أو لا؟ تطلق. الآن الذي في عصمته من؟ هند. لو تبين له فيما بعد أن المطلقة هي هند وأن فاطمة التي خرجت عليها القرعة ليست هي المطلقة، نقول يخرج هذه يطلق هذه أو يفارق، ما يحتاج طلاق، يفارق هندا ويرجع فاطمة، إلا أن تكون القرعة وقعت بحكم حاكم، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. مفهوم الآن؟ مفهوم يا محمود؟ ها؟ لا لا ما يخير الأول، في قول أنه يخير لكن نمشي على كلام الفقهاء. إذن الآن إذا شك في عين المطلقة فإنها تخرج بماذا؟ بقرعة. فإن تبين أن التي خرجت عليها القرعة ليست هي المطلقة فإنه يفارق التي في عصمته ويسترد من خرجت عليها القرعة، إلا أن تكون القرعة حصلت بحكم حاكم فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فصار الآن الشك في الطلاق أن يكون في أصل الطلاق، وثانيا في شرطه، وثالثا في عدده، وثالثا ورابعا في عين المطلقة. طيب يقول أو عدد الرضعات، عدد الرضعات إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات فإنه يبني على ماذا؟ على اليقين. فلو شك أو شك هل رضع الطفل هذا الطفل من هذه المرأة خمس رضعات أو أربع رضعات، ما هو اليقين؟ أربع، اليقين أربع، فهمتم؟ والشك في الرضاع كالشك في الطلاق أيضا له صور. الصورة الأولى أن يشك في أصل الرضاع، والصورة الثانية أن يشك في عدد الرضاع، والصورة الثالثة أن يشك هل وقع الرضاع في الحولين أو بعد الحولين. وفي كلا هذه الصور لا تحريم، لا تحريم، فهمتم؟ إذن الشك في الرضاع نقول إما أن يكون في أصل الرضاع، بأن نشك هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة أم لم يرضع؟ فالأصل عدم الرضاع فلا تحريم. الصورة الثانية أن نشك هل هذا الطفل رضع من المرأة 5 رضعات أو 4، فالأصل أنه 4، لأن الأصل عدم التحريم. الصورة الثالثة أن نشك هل وقع الرضاع في الحولين أو بعد الحولين، فنقول الأصل عدم التحريم فنجعله بعد الحولين. ومنها ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في من تعرض عليه آنية مشتبهة فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها. إذا عرض عليه آنية مشتبهة ما يدرى هل هي مسروقة مرصوبة، فإن علم أنها حرام بعينه فلا يأكل، وإن غلب على ظنه ها يأكل. هنا غلب اليقين، ولقد إن علم ما قال إن ظن. نعم. ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ قال القاضي أبو يعلى ما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن، ولا وما لا يمكن تحمله جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة. ومنع في شهادة النعمى أن الشهادة طريقها غلبة الظن، قال بل القطع واليقين. وكذلك قال الشيخ أبو محمد في شهادة الأخرس، وقال الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية يجوز بغلبة الظن، لأن الظن يسمى علما. قال الله تعالى فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولا سبيل إلى العلم اليقيني، فجاز بالظن. فيؤخذ من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن، وفي غيرها قولان أخذا من قول الشيخ أبي محمد إن الظن يسمى علما. نعم. ومنها الشهادة الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، كما قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فلا بد في الشهادة من إيش؟ من العلم، لا بد من العلم. فإن تعذر العلم فإنه يجوز الشهادة، حين تجوز الشهادة بغلبة الظن. ولهذا قال ما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن، يعني ما أمكن تحمله عن طريق العلم والمشاهدة لا يجوز بغلبة الظن، وما لا يمكن جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة. الاستفاضة أن يشتهر الأمر بين الناس، مثل رجل ادعى على رجل بيتا قال هذا البيت لي، وقد اشتهر عند الناس واستفاض أن البيت لمن هو ساكن فيه، فتجوز حينئذ الشهادة بالاستفاضة، يجوز لي أن أشهد وأقول البيت لفلان بناء على ماذا؟ على ما استفاض عند الناس واشتهر. هذه الشهادة هل هي علم ويقين أو غلبة الظن؟ غلبة الظن، لأن قد يكون مثلا حكم الناس هذا أو ما استفاض عندهم خطأ، قد يكون ما استفاض عندهم خطأ، مثلا هذا الرجل قد يكون جده قد غصب هذا البيت وسكن فيه، ممكن هذا أو لا؟ ممكن، لكن الشهادة بالاستفاضة غلبة الظن. طيب، والشهادة تكون بالحواس، كل الحواس، قد تكون بالبصر والسمع والشم والذوق واللمس. فالبصر لما يرى، والسمع لما يسمع، والشم لما يشم، والذوق لما يذوق. شهادة الأعمى هل تصح أو لا تصح؟ نقول ما أمكن تحمل الشهادة بالنسبة للأعمى فيه جاز، كبيعه مثل بيع الأعمى، يعني ما طريقه السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس فالأعمى فيه كغيره، وما طريقه الرؤية والبصر فلا تجوز فيه شهادة الأعمى. فهمتم؟ نعم. يؤيده أن يقول أن قول الشيخ أبي محمد إن الظن يسمى علما في قوله تعالى فإن علمتموهن، يعني ظننتم، والظن يسمى علما كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يتيقنون، فالظن يطلق على العلم والعلم يطلق على الظن. نعم. يؤيده أن لنا قولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن أن الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا. في المسألة ثلاث روايات، ثالثها يشهد إن كان في حفظه وحرزه، وكذلك الخلاف في الحاكم. يعني إذا رأى إنسان خطه متيقن أنه، لكن يعني رأى بخطه إقرار شخص أن فلان أقر أنه أقرر فلانا كذا وكذا وهو نسي هذا، لكن رآه بخطه، هل له أن يشهد بناء على هذه الورقة المكتوبة بخطه؟ يقول المؤلف ثالثها، هذا يقول في المسألة في ثلاث روايات ثالثها، هذا من باب الطي، من باب الطي في العبارة، يعني في المسألة ثلاث روايات، إحداهن يشهد مطلقا والثانية لا يشهد مطلقا والثالثة التفصيل، واضح؟ وهذه الغالب أغلب من يستعملها صاحب الفروع رحمه الله، يعني يقول مثلا هل يجوز استدبار القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، روايات ثالثها يجوز في غير بنيان، يعني الرواية الأولى لا يجوز والثانية يجوز والثالثة التفصيل. نعم. ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه، قاله أكثر أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس بأن يأخذ به بعد سنين إذا عرف الخط، وقيل له فإذا عرف كتابة من يثق به، فقال كل ذلك أرجو، فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. طيب، يعني إذا وجد سماعه بخط يثق به، سان وجد عنده دفتر من 20 سنة موجود فيه أحاديث مروية عن شيخ، هل يجوز له أن يرويها أو لا؟ هذه هي المسألة. يقول قال أحمد في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس أن يأخذ به بعد سنين إذا عرف الخط، إذا تيقن أن هذا هو خطه فلا بأس بذلك. نعم. ومنها هل للوصي أن يوصي إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا؟ في المسألة روايتان نشرهما عدم الجواز. قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم. عندكم يستند ولا يسند؟ هي المعروف العبارة يسند، يعني يسند الوصية إلى الوصاية إلى من ليس أهلا. نعم، نشوف نراجع إن شاء الله. أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصول المال عن التلف والضياع. طيب، هذه مسألة يقول هل للوصي أن يوصي إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا؟ مثل إنسان قال إذا مت فالوصي على أموالي فلان ابن فلان، واضح ولا؟ هذه الصورة. طيب، مات الرجل تولى هذا الرجل المال، صار يتاجر ويأخذ الريع ويتصدق به على حسب ما أوصي به، هل لهذا الموصى أن يوصي مثلا يقول إن مت ففلان هو الذي يقوم مقامي في ماذا في هذا المال الموصى أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز له، أنه لا يجوز للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، إلا أن يجعل ذلك إليه، بمعنى أن يقول الموصي أوصيت أن يكون فلان ابن فلان هو المتصرف في مالي وله أن يوصي من شاء، وله أن يوصي من شاء، فإذا قال ذلك جاز له أن يوصي. وأما إذا لم يقل ذلك بأن قال أوصيت أن فلانا يتصرف بأموالي بعد موتي ولم يقل وله أن يوصي فليس له أن يوصي، وحينئذ إذا مات فإن الوصاية تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم، إلى الحاكم. هذا المذهب. قال الحارثي وهذا القول الثاني ولو غلب على الظن، لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، يعني مثلا لو أن رجلا أوصى قال أوصيت أن زيدا يكون متوليا لأموالي بعد موتي، مات الرجل وتولى زيد، زيد يخشى أن يموت مثلا فيه مرض أو ما أشبه ذلك ويخشى أن يموت، ويخشى أنه لو لم يوصي وجعل الأمر الحاكم، الحاكم رجل متساهل يجعل الوصاية في رجل لا يقوم بالواجب، فحينئذ يقول يتجه جواز الإيصاء ممن؟ من الموصي، من الموصى له الذي هو زيد قولا واحدا. قال بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة التي هي الوصاية وصون المال عن التلف والضياع. مفهوم الآن؟ هذا صحيح أنه يجوز. ها؟ أسئلة؟ باقي. يلا عطنا سؤال. لا هو ينكر الوطء، والله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، يعني هذا الرجل يقول أنا ما وطئت هذه المرأة، عقد عليها ولم يطأها، ما الواجب؟ نصف المهر. هي دعواها تتضمن أن يتقرب المهر كاملا، فدعواها هنا متضمنة لتقرر المهر كاملا وحلها للزوج الأول مطلقها الأول، فنقول نقبل دعواها في حلها للأول ولا نقبل دعواها في المهر، بل القول في المهر قوله وهو أنه يتنصف لأنه ينكر الوضع. فهنا أعملنا قول الزوج من جهة وقول الزوجة من جهة ثانية. لا في مر علينا تبعض الأحكام، لو ثبت المال، إذا ثبت المال سرقة، لو أتى بشاهد ويمين في السرقة رجل يقول أشهد أن فلان سرق من فلان 100,000، هنا يثبت المال دون القطع، واضح ولا لا؟ طيب هذا مرت علينا في قواعد الشيخ عبد الرحمن من تبعض الأحكام أنه قد يثبت المال دون، ولهذا قالوا من أتى بشاهد ويمين في حد السرقة ثبت المال دون القطع، لأن القطع لا بد فيه من شهادة رجلين، والمال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأة أو رجل ويمين المدعي، وهذه رجل ويمين المدعي. قال الحدود تضرب الشبهات، وهذا في شبهات النكاح يحتاط له. ايش؟ الحدود تضرب الشبهات، النكاح يحتاط له، يعني فرق بين المسألتين. وشو فيه؟ الحدود الآن هذا السرقة الآن تضرب بالشبهة أدنى شبهة. لا هذا الشيء ما يعرف إلا من جهته، ربما أن الزوج الآن الزوج الثاني نسي وطئها ونسي، وربما ينكر لئلا يتقرر مهر كامل، يقول أبدا ما وطئتها والمهر مثل 100,000، يقول الحين لو مثلا وطئ تنصف تقرر المهر كاملا، يقول لو أقررت بوطئها أزمتني 100,000 ولو أنكرت لزمني كم؟ 50، يقول أنكر. فالزوجة هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها وهي مؤتمنة على ذلك، لكن مثل ما تقدم بشرط أن يغلب على ظن الزوج الثاني صدقه. نعم نعم. إيش؟ لا يقول القول قولها لأن هذا شيء لا يعرف إلا من جهتها، شيء لا يعرف إلا من جهة وهي مؤتمنة، ومثل ما تقدم لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يثق يغلب على ظنه أنها صادقة، والشرط الثاني أن يكون ذلك ممكنا. فمثلا لو قالت أنا نكحت فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان معروف أنه رجل مجبوب ما يطع، هنا الواقع يكذب دعواها، واضح؟ نعم. من ولو كان ثقة. نعم هذا المسألة، هذا قول جمهور العلماء، يعني المسألة هذه مين مسألة قول فقهاء والمذهب، جمهور أهل العلم مروي عن جماعة من السلف ما خالف فيه إلا قلة. نعم. إذا يعني لا نحتاج لك وأرضعتها، جاءت أمه وقالت إني تملكي هذا أرضعتها وادعت أنها أرضعتها أيام، هل يقبل كلامها؟ أين؟ لأن هذا ما يعلم إلا من جهتها. أين؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المرأة والرجل لما ادعت المرأة ذلك، قال كيف وقد قيل، إلا أن تكون المدعية الرضاء متهمة. إذا كانت متهمة كما لو كان رجل مثلا يحب امرأة له بنت عم يحبها فتزوجت بآخر برجل آخر من جيرانهم، فأتى مثلا هذا ابن العم هذا وأوعز إلى امرأة قال خذي 10,000 وأقري أنك أرضعت فلانا وفلانا، ليفسد النكاح، وهذا يوجد كثيرا. فهنا لا يقبل قوله لأنها متهمة. ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللوقضة والركاز والبيع بالمعاضاة والوقف بالفعل على الدال عليه ودفع الثوب إلى القصار والخياط والدخول. من القصار؟ لا لا غسال، شوف يقول القصار والخياط. القصار في لغة الفقهاء هو الغسال الذي يغسل الثوب، القصارة هي غسيل الثوب. نعم. والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة، ولهم عادة بأجرة معينة، وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال، وهي كثيرة جدا. ومن الحكم بالقرائن. نعم. يعمل هذه المسائل يعمل فيها بغلبة الظن والقرائن. طيب يقول الدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة، لأن الأجرة معلومة متعارف عليها، مثلا الآن الركوب في الأتوبيسات، أتوبيسات من المعروف أن التوبي ينقل من هذا المكان إلى هذا المكان بريال، هل يشترط أنك إذا أردت أن تركب هذه السيارة أن تقول بكم استأجرتك لتوصلني إلى المكان الفلاني بكم؟ قال بريال وقبلت، أو أن هذا معروف؟ معروف معروف. ولهذا كل قال أهل العلم رحمهم الله إن كل من أعد نفسه لعمل معين فإذا فعله مع شخص استحق الأجرة وإن لم يعقد عقد الإجارة، مثل لو أن رجلا أوقف صاحب سيارة أجرة تاكسي وركب معه، قال وين؟ قال ودني المكان الفلاني وركب، لما أوصله المكان نزل قال جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا كالأجرة، قال ما عقدت معك أجرة، من قال لك أركبني بدون عقد؟ تقول هنا يجب يلزمه ماذا؟ الأجرة عرف. نعم. لأن هذا الرجل قد أعد نفسه لهذا العمل، قد أعد نفسه لهذا العمل، بخلاف مثلا من ركب مع سيارة خصوصي، مثلا سن واقف جاء صاحب سيارة خصوصي وأركبه، له في هذا الحال أن لا يطالبه بالأجرة لأن هذا لم يعد نفسه لهذا العمل. نعم. إيش؟ لا إذا كان عرفهم عرف البلد أنهم ينقلون هذا وهذا ما في إشكال. نعم. إيه فإنه يستحق الأجرة وإن لم يعقد. نعم. ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح للزوج أو للزوجة إذا تنازع فيه، ودفع ما يصلح لكل صانع، وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف. طيب مثل لو تنازع الزوج والزوجة في أوان البيت، الزوج والزوجة تنازع، مثل الرجل طلق امرأته فقالت يلا ضفي عفشت جت كشت كل القش، أو هو أخذ كل الأواني وقالت هي لي وهو يقول هي لي، فنقول حينئذ ما يصلح للزوج فللزوج، وما يصلح للزوجة فهو للزوجة، وهذا يختلف بخلاف الأعراف. فمثلا في عرفنا الآن دلال القهوة والشاهي وما أشبه ذلك تكون لمن؟ للزوج. وأدوات التجميل والزينة وما أشبه ذلك تكون للزوجة. نعم. ومسائل كثيرة من طيب دفع ما يصلح لكل صانع، كما لو تنازع مثل نجار وحداد بينهم آلات، نقول ما يصلح للنجار فللنجار، وما يصلح للحداد فللحداد. المنشار لمن؟ للنجار. والمطرقة اشترك. ها؟ نعم. مكينة لحام مثلا، مكينة لحام، هذا المطرقة يستخدم هذا وهذا، مكينة لحام للحداد. نظارات سود هذه للحداد. نعم. وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوي. دعاوى ويصح الدعاوي والدعاوى. نعم. كل واحد. ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو بالشاهد واليمين أو الأربعة، والحكم بالشاهد حيث قلنا به، وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها، والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به. والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه. طيب، يقول الحكم بالشاهدين أو بالشاهد واليمين أو الأربعة، أو الحكم بالشاهد حيث قلنا به، وبالمرأة الواحدة حيث قلنا به. نعم. سبق لنا أن الشهادات أنواع، منها ما يشترط أن الأمور أنواع، منها ما يشترط فيه أربعة، ومنها ما يشترط فيه ثلاثة، ومنها ما يشترط فيه اثنان، ومنها ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأة أو رجل ويمين المدعي، ومنها ما يكفي فيه شهادة امرأة واحدة، ومنها ما يكفي فيه اليمين. واضح؟ فما يشترط فيه أربعة شهود: الزنا واللواط والإقرار بهما، لا بد فيه من أربعة شهود ذكور. وما يشترط فيه ثلاثة: من عرف بغنى وادعى الفقر، إنسان معروف بالغنى وادعى أنه فقير، فلا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن فلانا أصابته فاقة. والثالث: ما يشترط فيه رجلان، وهو بقية الحدود، لا بد من رجلين، ولا مدخل للنساء في الحدود. ولهذا قال الزهري: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. الرابع: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأة وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. الخامس: ما يقبل فيه قول شهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة، وهي كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كالثيوبة والبكارة وعدد الرضاع وما أشبه ذلك. فإذا فلو شهدت امرأة مثلا أن فلانة بكر، أو أنها ثيب، أو أن فلانة قد رضعت مع فلان، فإنه يقبل قولها. السادس: ما يقبل فيه يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، كما مثلوا برجلين أحدهما معه عمامة، على رأسه عمامة وفي يده عمامة، ويركض، ويلحقه آخر أصلع ويقول: أعطني عمامتي، أعطني عمامتي. الآن هنا أصل وظاهر. الأصل أن العمامة لمن هي في يده، وهو اللي يمشي قدام، والظاهر أن العمامة لهذا الرجل الأصلع، فنقول إذا حلف الأصلع استحق العمامة. نعم. ومنها المستحاضة، إذا قلنا بالمذهب المشهور إنها تجلس ستا أو سبعا فلا مذهب. فالمذهب أنها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها لا بالتشهي. نعم، يعني تجلس ستا أو سبعا اللي يغلب على ظنها، لا أنها تتشهد تقول الشهر هذا بجلس ست أيام والشهر الجاي سبع أيام، لا. ومنها إذا اعتق عبدا وغلب على ظنه أنه يزني أو يلحق بدار الحرب فإنه يحرم عليه اعتاقه ويصح ذكره صاحب المغني. واضح. شو دي لبس أقول منه القاعدة. نعم. ومنها ما قاله صاحب التلخيص والرعاية: يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة، لكن قال أحمد رحمه الله: لرجل أراد دخول الحمام، إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، وإلا فلا تدخل. ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام. لماذا؟ قال: لأنه تظهر فيه العورات، تظهر فيه العورات. الحمام، تعرفون الحمامات أماكن الاستحمام، يمكن موجودة الآن في الشام أماكن يستحم فيها، كانت هذه الأماكن في بعض الأحيان ربما تظهر فيها العورات، يعني يخرج هذا من الحمام ما عليه شيء، أو عليه يعني شيء لا يستر العورة. فلهذا قال الإمام أحمد: يكره دخول الحمام لأنه تكشف فيه العورات. ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور، ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم، ذكره القاضي وغيره. فرض الكفاية نقول إذا قام بهم من يكفي سقط عن البقي. فإذا علم جماعة مثلا أن هذا الشيء الذي هو فرض لا يقوم به غيرهم، مثل رجلان مات ميت في البلد، وهما يعلمان أنه لن يقوم أحد بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا هما، فهنا يتعين عليهما. نعم. ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة، وهذا المذهب المشهور. وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرق وجها أن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه. الصواب أن النوم ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث. النوم في حد ذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث. قالوا: والمظنة تعطى حكم المئنة، تضحكم المئنة يعني اليقين. نعم. واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوءه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث. طيب، وهذه مسألة أخرى، يعني ما هو النوم الناقض الوضوء؟ المسألة الأولى: هل النوم ناقض في ذاته أو ليس بناقض؟ نقول: ليس بناقض، ولكنه مظنة الانتقاض، يعني الإنسان إذا نام ربما يخرج منه شيء ولا يعلم. طيب، مسألة الثانية: ما هو النوم الناقض الوضوء؟ نقول على اختار أبو العباس أنه الذي لو خرج منه شيء لم يشعر، وأما إذا كان سنائم بحيث لو خرج منه شيء لعلم وأحس فلا ينتقل. واستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. نعم. ومنها: لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح، وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار جزم في المغني وغيره بالصحة. نعم. صحة العلم، الجواب إن، وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح كالعلم، يعني كالعلم بوجوده. يعني الإنسان استأجر أرض للزراعة، هذه الأرض ليس فيها ماء، لكن يغلب على ظني أنه وقت الأمطار يأتيها الماء، تصح الإجارة أو لا تصح؟ تصح، تصح الإجارة، فالظن هنا بمنزلة العلم. لكن لو استأجر أرضا للزراعة وهو يعلم أنه لن يأتيها ماء، أرض مقفرة والمكان ليس مكاناً تنزل فيه الأمطار، فلا تصح الإجارة. لماذا؟ لأن المنفعة هنا مفقودة، فالإجارة تتضمن إتلاف المال. نعم. فإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح كالعلم، جزم في المغني وغيره بالصحة. وفي التلخيص وجهان: ومنها أن المصلي إذا غلب على ظني وجود الماء إما في رحله أو رأى ركبا أو موضعا قريبا عليه طير وجب الطلب. رواية واحدة: ولو قطع لا ماء فلا طلب. رواية واحدة: ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب. فأشر الروايتين يجب. وذكر في التبصرة رواية لا يجب وهي أظهر، رواية لا يجب وهي أظهر: فإن تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه. وذكره أبو محمد وأبدى احتمالا آخر لا يبطل تيممه. وعبر أبو البركات في شرح إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو عن الماء لزمه الطلب، فإن حصل له وإلا استأنف التيمم. المصلي إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحله أو رأى ركبا أو موضعا قريبا عليه طيب وجب الطلب. إنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فإنه يجب عليه طلب الماء في رحله وما قرب منه. فإن تيقن أنه لن يجد الماء فهل يطلب؟ لا، لأن طلبه عبث. الإنسان مثلا في الربع الخالي ما عنده ماء، هل نقول يجب أنك تأخذ الدور حول المكان؟ لا. لماذا؟ لأنه متيقن أنه لن يجد. طيب إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل. نعم. ولهذا يقول هذه المسألة يعاية بها، يلغز بها، يقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته. نهق الحمار فبطلت صلاته، كيف نهق الحمار؟ قالوا إن هذا رجل أرسل عبدا له أو صاحبا له ليحضر ماء على حمار، فلما تباطأ صاحبه شرع في تيمم وشرع في الصلاة. لما شرع في الصلاة جاء نهق الحمار، ضرب بوري، يعني تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لأن الماء حضر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وقال الله بل قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. ومنها إيه؟ ولو حتى ولو في الصلاة هي فيها خلاف، ولهذا عبارة زاد المستقنع ولو في الصلاة، ولو إشارة خلاف. ولا بعض العلماء يقول لا، إنه شرع في الصلاة على وجه مشروع فلا تبطل الصلاة. لا شك أن الاحتياط ما هو أيهن؟ أي احتياط؟ أن يتوضأ. نعم. ومنها ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس، إن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير. واضح. نعم. ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أم يكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر الأول وابن سريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني. طيب. العمل بالعام، نقول صواب أنه لا يشترط العمل بالعام العلم بالتخصيص، بل يجب العمل بالعام على عمومه، فإن وجد مخصص خصص، وإن لم يجد مخصصا استمر على عمله بالعام. نعم. يعني النص إذا كان عام يجب العمل بالعموم حتى يرد دليل للتخصيص. نعم. ومنها ما ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز. يعني النظر للمخطوبة، نقول إنما يجوز الإنسان ينظر إلى المرأة المخطوبة فيما إذا غلب على ظنه أنه لو خطبها يجاب، وأما إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يجاب فلا يجوز له النظر. فمثلا لو أن رجلا مثلا فقير من أفقر عباد الله أراد أن يخطب ابنتها وزير، هل يجوز له أن يترصدها وينظر إليها؟ لا، لأنه يغلب على الظن أنه لن يجاب. نعم. ومنها للإمام عزل القاضي إذا رابه أمر ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب. الإمام الأعظم أعلى سلطة في الدولة، الفقهاء إذا قالوا الإمام فالمراد به أعلى سلطة في الدولة، وإذا قالوا الحاكم فالمراد بالحاكم القاضي. فالإمام له عزل القاضي إذا غلب على ظنه، مثل غلب على ظنه أن هذا القاضي يأخذ رشاوة من الناس فيجوز له عزله. نعم. ومنها إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد، هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير، والرواية الأخرى يسقط كإياسه. وشلون يا شيبة في الجامع الكبير؟ يعني جلس بالجامع وجزم؟ كتاب اي هسه زيك طيب حسبك تقول واحد يقول جزم بالقاضي في الجامع الكبير انه قاعد بالجامع وجزم. نعم. والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح من الرواية من الروايتين. طيب إنكار المنكر هل يسقط إذا ظن الإنسان أنه لا يفيد أو لا؟ مثل إنسان مرة يمشي في الطريق ورأى رجلا عليه منكر وهو يغلب على ظنه أنه لو أنكر لن يستفيد، هل ينكر أو لا؟ مثل رجل لا يصلي وكل يوم يمر به صل يهزأ به ويسخر، صل يسخر، مر في يوم من الأيام وقال الآن هذا الرجل لو أمرته بالصلاة ونهيته عن الجلوس لم أستفد شيئا، هل يجب عليه أن ينكر أو يجوز له ترك الإنكار بناء على غلبة ظنه؟ هذه المسألة. يقول إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد، يقول يجب، يعني يجب أن ينكر المنكر. وقال بعض العلماء إنه لا يجب، إذا غلب على ظنه أنه لا يستجيب فلا يجب، لقول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. نفعت الذكرى، فأنت إذا قمت الحجة على هذا الرجل لا يلزمك أن كلما مررت به أن تنكر عليه، لكن بين الحين والآخر أنكر. نعم. ومنها لو خاف المصلي هدم السور أو طم خندق إن صلى آمنا فله أن يصلي صلاة خائف ما لم يعلم خلافه، ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ذلك. نعم، هذا هو الصحيح، أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضر، من شروط صحة صلاة الخوف أن تكون في ماذا؟ في السفر. نعم. ولهذا إذا خاف مثل هدم سور أو طم خندق لو صلى آمنا نقول إما أن يؤخر الصلاة يؤخر هذه الصلاة أو يصلي آمنا إذا ظن ذلك، ولهذا قال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ذلك. نعم. ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه، وذكره بعض المالكية عدم الجواز إجماعا وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعا، ويتوجه يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه. وهذا فيما أصله التحريم، فيما أصله التحريم، وأما ما أصله الإباحة فيجوز الإقدام. فمثلا هل يجوز الإنسان أن يقدم على معاملة، أن يقدم على معاملة الإنسان بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك أقدم عليها، هل نقول لا بد أن تعلم جوازها أو الأصل الحل؟ نقول حصل الحل والجواز، ما دمت أنك ما تعلم أنها محرمة أو لا يغلب على ظنك أنها محرمة فإن الأصل هو الحل والإباحة، لكن في الأشياء المحرمة ما أصله التحريم نقول لا يجوز الإقدام عليه. فمثلا الإنسان يتعبد بعبادة، نقول لا يجوز لك أن تقدم على هذه العبادة أو على صفة في العبادة إلا أن تعلم مشروعيتها. نعم. ومنها أنه يتابع الإمام في تكبيرة الجنازة، أنه لا، أشوف المعنى اختلف. ومنها أنه لا يتابع الإمام في تكبيرة الجنازة إذا زاد على أربع، إذا علم أو ظن بدعته ورفضه لإظهار شعارهم، ذكره ابن عقيل محل وفاق. يعني الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة لا يتابع، لكن بشرط ماذا؟ إذا علم أنه مبتدع أو رافض يريد مخالفة السنة. أما إذا كمل أهل السنة وكبر خمسا أو ستا فيتابع. نعم. ومنها إذا علم المزكي أن المدفوع له واهل للزكاة، وقال ابن تميم إذا ظن كره إعلامه بها، نص عليه أحمد، وقال بعض أصحابنا لا يستحب، نص عليه، ولنا قول باستحبابه، وفي الروضة لا بد من إعلامه، وقال ابن تميم وعن أحمد نحوه وإن علمه أهلا لها، ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلم لم يجزه قياس المذهب لأنه لم يقبل زكاة ظاهرة، ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه مغصوبة، يعني دفع الغاصب المغصوبة، ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه أنه دفعه لم يبرأ، ذكره أبو البركات، وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد لا بعد وقال فيه بعد. طيب إذا علم المزكي أن المدفوع له أهل الزكاة، إنسان عنده زكاة، وعلم أن هذا الرجل الذي أمامه أهل للزكاة وأنه يقبل الزكاة، يأخذ من عادته أنه يأخذ الزكاة، هل يعلمه بأن هذه زكاة؟ لا، لأن في إعلامه تخجيلا له وكسرا لخاطره وقلبه فيدفعها إليه، ولا يلزم أن يقول ترى هذه زكاة. لماذا؟ لأن الرجل أهل للزكاة، وثانيا أن من عادته أخذ الزكاة. طيب، لكن إذا كان الرجل مستحق للزكاة، يعني الرجل من أهل الزكاة ولكنه لا يقبل الزكاة، يعني يعلم أنه لا يقبل الزكاة وأنه يتعفف عنها، فهل يجوز له أن يدفعها إليه من غير إعلام له بذلك؟ لا، ولو دفعها إليه لم تجزئه، ما تكون زكاة. لماذا؟ لأن من شرط الزكاة تمليك، تمليك من؟ المعطى. وهو إذا كان لا يقبل، من جرت عادة هذا الرجل أنه لا يقبل الزكاة، فهي لم تدخل في ملكه حكما، لم تدخل في ملكه حكما. فهمت مولاه؟ فأنت إذا علمت أن هذا الرجل أهل للزكاة، يعني يجوز أن تدفع إليه الزكاة، لكنه لا يقبل الزكاة يتعفف، فدفعت إليه المال على أنه هدية وما شبه ذلك، لكنه من الزكاة، نقول لا يجوز ولا تجزئ هذه الزكاة. لماذا؟ لأن من شرط الزكاة تمليك من؟ المعطى. والمعطى هنا حسب ظنه لم يدخل هذا المال في ملكه حقيقة، لم يدخل في ملكه حقيقة، وحينئذ لا تجزئ. وضرب المؤلف مثلا بمسألة مشابهة، الغاصب لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه هل تبرأ ذمته أو لا؟ إنسان مثلا غصب من شخص دجاجة، غصب من شخص دجاجة، وبعد مدة دعا هذا المالك صاحب الدجاجة وذبح الدجاجة وقدمها له ليأكلها، ولم يعلم أن هذه دجاجته، ويقول الحمد لله لا. أكل في بطنه دجاجته، تبرأ ذمتي؟ نقول ما تبرأ ذمته. واضح؟ ومنها إذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحسبه أو يحرم عليه أن يتبعها؟ في المسألة روايتان، وصحح جماعة الثاني، وأبو العباس صحح الأول. قال صاحب المحرر: لو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه اتباعها على الروايتين ويعاي بها. ويعايا بها. طيب، الجنازة إذا كان فيها منكر، إذا كان فيها منكر، إذا تبع الجنازة منكر، هل يتبعه الإنسان وينكر أو لا؟ نقول إن غلب على ظنه أنه إذا تبعها أزيل هذا المنكر فإنه يتبعها لأمرين. الأمر الأول إزالة المنكر، وهذا أمر واجب. والأمر الثاني اتباع الجنازة، وهذا أمر مستحب. ونظير ذلك الدعوة، وليمة العرس. إذا دعاك رجل إلى وليمة عرس وعلمت أن فيها منكرا، فهل تجيب أو لا تجيب؟ نقول إن علمت أن هذا المنكر لا يزول، أن هذا المنكر يعني سوف تذهب وتحضر هذا المنكر ولا تتمكن من إزالته، فإنه في هذا الحال يحرم عليك الحضور. وإن علمت أن هذا المنكر بذهابك وحضورك سوف يزول، فإنه يجب عليك الذهاب لأمرين: الأمر الأول وجوب إجابة الدعوة، والأمر الثاني وجوب إنكار المنكر. نعم. ومنها من دفن في مقبرة مسبنة ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره. قال الآمدي: ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال القاضي وغيره: لا بأس به إذا كان الميت قد بلي، ومراده بلي يعني صار رميما. نعم. ومراده إذا غلب على ظنه. ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة، وبعضهم عبر إذا علم أن الميت قد بلي ومراده الظن، والله أعلم. يعني نبش الميت مثلا إذا اضطر إلى نبشه من قبره لا بأس به، متى؟ إذا بلي نصارى رميما. نعم. ومنها أن الميت غير الشهيد يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح، وهذا هو المذهب عندنا. قال صاحب المحرر: محل هذا إذا لم يظن تغيره. ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق، أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أنه يقع منها محرم، لكن قال: تأثم بظن وقوع النوح، ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات، فإما أن يعمل بالظن مطلقا أو بالعلم مطلقا، فالتفرقة لا وجه لها، مع أنه هو غيره لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم. طيب، المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أنه يقع منها محرم، مثل النياحة وندب وما أشبه ذلك. يقول: لكن قال صاحب المحرر: تأثم بظن وقوع النوح، يعني دون ظن وقوع غير النوح. ولهذا قال: ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات، فإما أن يعمل بالظن مطلقا فيقول يحرم على المرأة زيارة القبور، متى؟ إذا ظنت وقوع المحرم سواء كان نوحا أو غير نوح، وإما بالعلم مطلقا، فالتفرقة بين النوح وغيره لا وجه له. ولهذا قال: فالتفرقة لا وجه لها، مع أنه هو، يعني صاحب المحرم وغيره، لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم. دخول الحمام يقولون إذا غلب على ظنه كما سبق يقول لا يحرم، يكره. إذا غلب على ظني أن الحمام مثلا تكشف فيه العورات يقول يكره، فإن تيقن حرم. نعم، الله أعلم. نعم، وهذا بناء على جواز زيارة المرأة للقبر. نعم، ما يجوز. إذا فعلوا فعلوا. نعم. إذا مرت المرأة من جنب القبر تسلم على القبور. أي نعم، ما في بس. ولهذا عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إذا مرت؟ قال: أقولي. ففرق بين خروج المرأة للزيارة وبين مرورها ودعائها. نعم. شلون ما في أحد؟ وين هذا؟ ولكن قال أحمد: لرجل أراد دخول الحمام، إن علمت إن كان من في الحمام عليه إزار فادخل وإلا فلا. أي كيف الحمام؟ يعني إذا كنت تعلم أن في الحمام لا يكشف له العورات ادخل. لا مو صحيح، يعني مثلا مكان مستحم، حمامات كل واحد يدخل يغتسل. إذا علمت أن هذا المكان، لا يا ابن الحلال، يعني أحيانا يقع كشف العورات في الطرق اللي في الحمام، يخرج من حمام البخار للتنشف وكاشف العورة. فهمت؟ كل معلوم أن الإنسان في المغتسل يكشف العورة، أو لو كانوا في بركة مثلا ويسبحون عورات ما يجوز.